مسألة في صلاة المسبح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بين يدي هذه المسألة ذكر الحديث الذي فيها، وذكر أحاديث الإسبال عامة، وهذا بابه واتسع كما في كتاب الترغيب والترهيب. وأشيرها هنا إلى حديث الرجل الذي صلى وهو مسبل الإزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، اذهب فتوضأ، إنه كان يصلي وهو مسبل الإزارة، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. هذا الحديث رواه أبو داود، وفيه أبو جعفر المدني قال: إن كان محمد بن علي بن حسين فمرسل، وإن كان غيره وإن كان غيره فلم أعرف. رواية أبي داود رواها عن موسى بن إسماعيل عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال أبو جعفر هذا هو الأنصاري المدني الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير. وهذا الرجل صاحب التقريب يقول مقبول، خليك من صاحب التقريب ومن كذا ومن كذا. أنا أقول هذا الحديث يحتج به. لماذا؟ لأن يحيى بن أبي كثير قد ذكر في من لا يروي إلا عن ثقة، وأيضا النصوص العامة تدل على صحة هذا التجديد في أمر المسبل وفي أمر الصلاة، في أمر المسبل عامة وفي الصلاة خاصة. ومما يكون شاهدا خاصا في أمر الصلاة ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا وهو صحيح: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. فهل يقتضي ذلك أن تقبل منه صلاته؟ هذا شيء معلوم. الأمر الأول عامة أن المسبل لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مسألة قيد الخيلاء، وهذه المسألة يتعلق فيها كثير ممن في علمه مرض وفي قلبه غرض، أو العكس ممن في علمه غرض وفي قلبه مرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، فجعل كل إسبال من الخيلاء. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ها هنا فأتذر، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور، كما رواه أحمد. فهذا ظاهر في عموم الخيلاء لكل من يسبل، واحتجاجهم بقصة أبي بكر رضي الله عنه ليست فيها الحجة لهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعل ذلك يا أبا بكر. فهذه حال ليست حال متعمد لإسبال، والأخرى حال متعمد لإسبال، فكيف يكون القياس بين الأمرين؟ الأمر الثالث صلاته وهو مسبل فيها، وصلاته المسبل ولو لم يسبل في صلاته. يعني هنا حالة المسبل إزارة أو المسبل سرواله أو المسبل ثوبه، هذه ثلاثة أشياء، مسبل الإزار، مسبل الثوب القميص، مسبل السروال، كلها إسبال. ودعوى الألباني أن إسبال اللحية كإسبال الثوب هذا من عجائبه التي وطوامه وجهالاته وعجمته. فهناك حالان للمسبل، وأيضا هناك إسبال غير الإسبال هذه الأشياء، منها الإسبال في العمامة. أما الإسبال في اللحية فقد ذكرت كلام الألباني هذا، والله المستعان. فإسبال الثوب قميصا أو عمامة أو إزارا أو سروالا، وهو مجاوزة الكعبين للرجل، ومجاوزة الكعبين للمرأة في بيتها. أما مجاوزة الكعبين للمرأة في حضور الأجنبي في بيتها أو خارج بيتها فهذا واجب، يعني هنا حالا الرجل والمرأة. الأصل في الرجال والنساء جميعا ألا يجاوز ثوب الرجل أو المرأة، أي كان اسمه ثوب قميصا أو عمامة أو إزارا أو سروالا أو غير ذلك، ألا يجاوز الكعبين، ما أسلم الكعبين في النار، هذا الأصل في الرجال والنساء. لكن النساء أبيح لهن فرضا، لا تغتر بكلمة أبيح هنا، أبيح لهن فرضا في وجود الرجل الأجنبي أن يغطينا، أن تغطي كل امرأة قدمها كاملا، لا ليس إلى الكعبين، الكعب هو ليس هو مؤخر قدم، مؤخر قدم اسمه عند العرب اسمه عقب، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الكعب الذي يكون الوضوء إليه فهذا العظم الناتئ الذي يسميه المصريون بالزرجل، فلا يجاوز رخص المرأة وجوبا أن تستر قدمها كاملا، ليس فقط مجرد القدم ولكن تستره بزيادة عن القدم لئلا ينكشف عند المشي والحركة. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، قال ليرخينه ذراعا ولا يزيد، وتكون التغطية بالثوب ليس بالجورب، لا تغطي قدمها بالجورب، ويكون ثوبها إلى نصف الساق أو إلى الكعب، وتقول لست القدم بالجورب، لا. ولي مسألة مفردة في هذا المستغرب في أمر الستر بالجورب. إنما وأما المرأة في غير وجود أجنبي فلا يجوز لها أن يجاوز ثوبها كعبها، هي في هذا الأمر كالرجل سواء بسواء. أما في صلاتها فتستر قدمها كذلك كما هو معلوم. نعود إلى الأمر الذي نحن فيه وهو المسبل. المسبل له حالة، يسبل في صلاته وإن لم يكن مسبلا في غير صلاته، أو يسبل في صلاته وهو مسبل أيضا في غير صلاته، وهذه الحالة الأولى، وتنقسم إلى حالين كما بينت. والحالة الثانية أن يسبل في صلاته ولو لم يسبل، أن يكون مسبلا في غير صلاته ولا و أن يكون مسبلا في غير صلاته ولكنه في صلاته مسبل. فإذا كان مسبلا في صلاته فهذا أمره ظاهر. الرواية لا يقبل صلاة الرجل مسبل إزارة، يعني مسبل إزارة في صلاته أو ظاهر. وكذلك صلاة الرجل الذي يسبل إزارة في غير الصلاة، فهل تقبل صلاته؟ هذا قد بينته في النصيحة في باب أصحاب الكبائر وخلافا للإجماع الذي دعاه ابن تيمية، والله المستعان.